لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وعلى الشيخ سيد سابق رحمه الله. النفقة، المقصود بالنفقة هنا توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنية، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. طبعا الدواء ده موضوع تاني، يعني سيأتي كلام فيه، لكنه كأنه اختار وجوب الدواء. يعني الإجماع على الطعام والمسكن، وأما الخدمة فحسب الحال. يعني إيه خدمة؟ يعني يجيب لها من يخدمها إن كانت من مكان أو بيئة لا تقوم هي بخدمة نفسها ولا بيتها، تعودت على ذلك كبنات الملوك والأمراء مثلا، فإذا تزوج وهو يعلم ذلك أتى لها بخادم، أو إذا كلفها فوق ما تطيق. وإلا ففاطمة رضي الله عنها عندما اشتكت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيبها من الرحى من كثرة الطحن، لم يكلف عليا أن يحضر لها خادما، وكذلك أسماء امرأة الزبير لما أتى لها بخادم قال فكأنما اعتقتني، الخادم دي كأن عشان شالت عنها مؤونة الفرس، فقبل ذلك كانت هي بغير خادم. فمسألة الخدمة على حسب العرف والقدرة والحاجة. أما الطعام والشراب فهذا لا نزاع، والكسوة أيضا. قال وأما وجوبها بالكتاب فلقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. والمراد بالمولود له الأب، والرزق في هذا الحكم الطعام الكافي والكسوة اللباس، والمعروف المتعارف في عرف الشرع ومن غير تفريط ولا إفراط. وقوله ولقوله أدل قوله تعالى أو فلقوله سبحانه وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. كلها أوامر بالنفقة. وإن كانت الآية التي استدل بها في بعض أنواع الزوجات أو المطلقات، ومع ذلك فبعضها أوسع، وغيرهن غير المذكورات مثلهن في الحكم. يعني قوله عز وجل وعلى المولود له رزقهن ده في امرأة لها ولد، لكن اتفاق العلماء أيضا على أن التي لم تلد فهي أيضا إيه؟ مستحقة للنفق. وكذلك قوله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذه لذات الحمل، والمطلقة الحامل ينفق عليها، ولكن كما ذكرنا غيرها كذلك. لينفق ذو سعة من سعة، هذه أعم آية، يعني هذه أوسع آية في ذلك، وكان يعني أو من ضمن الأدلة التي تدل على ذلك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال أما ولوها بالسنة فقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حدة الوداع فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، يعني ولو كانوا أقارب لا يجلس على فراشه وما يكون في بيته مما يعدل الضيف كالكراسي مثلا ونحوها، فهي لا تأذن في بيتي ولا تجلس على فراشه إلا بإذنه، لا قريب ولا بعيد، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي لا يشق جلدا ولا يكسر عظما ولا يحدث شيئا، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالرزق النفقة من الطعام والشراب، والكسوة اللباس. روى البخاري ومسلم عن عائشة أن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، تأخذ من ماله وإن لم يشعر طالما أنه بخيل لا يعطي الناس حقوقهم، لا يعطي زوجته وأولاده حقوقهم، لذلك تأخذ من ورائه وهو لا يشعر، ولكن بالمعروف بغير إفراط ولا تفريط بقدر الحاجة. وعن معاوية القشيري قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. لا تقبح يعني لا تقل قبحك الله، لطم الوجه محرم. لا تهجر إلا في البيت على سبيل الأفضلية، الأفضل أن يهجر وهو في البيت، ولكن يجوز أن يهجرها خارج البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هجر نساءه في مشربة له، في علية، في غرفة مرتفعة شهرا. قال وأما الإجماع فقال ابن قدامة اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين. طب اتجوز طفل ازاي؟ يمكن أن يتزوج مراهقا قبل أن يبلغ، ومعلوم أن الأطفال المراهقين يمكن أن يحدث انتصاب، فلو دخل على تلك الحال حتى ولو لم ينزل بعد فإنه تلزم النفقة على وليه الذي زوجه. يقول إلا الناشز منهن، ذكره ابن المنذر وغيره. قال وفيه ضرب من العبرة، وهي أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب، فلا بد من أن ينفق عليها. سبب وجوب النفقة، وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته، لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها ومحبوسة لحقه لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته والقرار في بيته وتدبير منزله وحضانة الأطفال وتربية الأولاد، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفايتها والإنفاق عليها ما دامت الزوجية بينهما قائمة ولم يوجد نشوز، يعني ارتفاع عن الطاعة، أو سبب يمنع من النفقة عملا بالأصل العام، كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله حتى لو لم يحتبسها. يعني هو قال لها عايزة تروح الشغل، روح الشغل، بس يبقى كده مش هصرف عليك. لا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يشترط عليها النفقة إذا سمح لها بالخروج، اشترط عليها أن تنفق هي، بل هذا إذنه حسب المصلحة، فإذا أذن لها بقيت النفقة عليه. الزوج ليس له حق في مال المرأة إذا خرجت واكتسبت بإذنه أو عملت في المنزل بإذنه، ما هو مالي ما نبيله ملوش حق. هي عايزة تتطوع وتحط نفقة زيادة، عايز تضع أي شيء جزاه الله خيرا. لا ما فرطش، يعني هو مش تنازل عن ذلك، هو شاف المصلحة في كده، بس ما ياخدش هو حق مالي في مقابل إيه؟ الإذن. شايف إنه هو أدوم للعشرة أو أنفع للمسلمين إنها تخرج مدرسة ولا طبيبة، أقول لها بدل ما أذنت لك هاتي مقابل. لا، ليس له ذلك. وكذلك لو عملت من المنزل، هي أدت الحق اللي عليها في مثلا خدمة ونحو ذلك وتجهيز الطعام ورعاية الأولاد، وبعدين بتشتغل مثلا على الكمبيوتر مثلا، أو بتشتغل خياطة، أو بتذاكر جوا البيت، طالما لم تمنعه نفسها متى أرادها فهي إيه؟ فهي لها أن تفعل ذلك. مش بقى يقعد إيه؟ يقول لها بصي إيه التراب ده؟ ما أنتش قاعدة تشتغل لغاية ما تشيل التراب ده. لا طبعا مش معقول الكلام. عشان تقعد تشيل التراب بالمنظر ده وتنزل ال ليس له ذلك. شروط استحقاق النفقة. اشترط استحقاق النفقة الشروط الآتية: أولا أن يكون عقد الزواج صحيحا، يعني العقد الفاسد لا تجب به نفقة، ولأنه يلزم التفريق. الثاني أن تسلم نفسها إلى زوجها. الثالث أن تمكنه من الاستمتاع بها، تسلم نفسها بأن تحضر إلى بيته، يعني ما يقول لها في عند بيت أبوها، يقول لهم أنا عايزها، يقولوا لا مش هنجيبها لك إلا كمان 3 شهور، أو دخلت هي البيت وقيته ما تعرفش مني، يبقى كل ده يبقى ايه؟ يبقى ده يسقط الحق. وهي يلزمها اذا طلبها زوجها الى بيته لازمها ان تجيب، يعني لو اتخانقوا على ميعاد الدخله والزوج عايز الزوجة ايه مبكرا، ما لهمش يمنعوا، وعليها ان تجيب الى ان تجيب كلامه وان تسمع وتطيع له وتذهب الى بيته متى طلبه، وافق اهلها ولا مفهوش. هو التجهيز ده جزء من مهرها ولا هو مشترطين تجهيز معين؟ مهم ان هو يعني يوفر سكنا ملائما فيلزمها الحضور، ما وفرش سكن ملائم يبقى لا صح. الرابع الا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج، ان الاصل ان المرأة تابعة للرجل حيث سكن، اسكنهن من حيث سكنتم، ما تقولوش مش مسافرة معاك، مش رايح البلد التانية دي، انا هنا قاعدة جنب امي، ما انش سايبة الشقة بتاعت ابويا اللي هي موفرها لها في السكن مثلا. لا، ساعات يوفروا لها سكن هم عنده، يقول لها طب تعالي انا عايز اسكن في حتة تانية، تقول له لا، الا لو كانت اشترطت في عقد الزواج عند الزواج ان يسكنها في بلدها مثلا او في مكان معين لان لها مصلحة في ذلك. ويقول الا ان كان الزوج يريد الاضرار بها بالسفر او لا تأمن على نفسها او مالها، يعني عايز ياخدها في بلد زي بلاد الكفار، يقول لها تعالي معايا بلاد الكفار وهي لا تأمن على نفسها من الفتنة في الدين ولا تأمن على أولادها هناك، أو كان هو يريد الإضرار بها بذلك، يعني هو عايز يشحططها يجيب لها مسكن زوجية في إنا مثلا، علشان هو عارف إن ده إيه مش ممكن يحصل مثلا، فهو لان هم من اهل مثلا القاهرة او الاسكندرية او نحو ذلك. يقول الخامس ان يكون من اهل الاستمتاع، اما اذا كان عنينا او مجبوبا لا يستطيع ان يستمتع فهذا لم يدخل بها ولذلك لم يلزمه النفقة. قال فاذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط فان النفقة لا تجب، ذلك أن العقد إذا لم يكن صحيحا بل كان فاسدا فإنه يجب على الزوجين المفارقة دفعا للفساد، وكذلك إذا لم تسلم نفسها إلى زوجها أو لم تمكنه من الاستمتاع بها أو امتنعت من الانتقال إلى الجهة التي يريدها ففي هذه الحالات لا تجب النفقة حيث لم يتحقق الاحتباس الذي هو سببها، كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع أو سلم في موضع دون موضع. ولأن يعني إيه سلم، يعني امتنع من تسليم المبيع في موضع، وما كان مثلا متفقين أن المبيع له أجزاء هيسلم هنا ويسلم هنا ويسلم هنا، فامتنع في موضع دون موضع. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين، سنة بعد ثلاثة، ولم ينفق عليها إلا من حين دخلت عليه ولم يلتزم نفقتها لما مضى. وإذا أسلمت المرأة نفسها إلى الزوج وهي صغيرة لا يجامع مثلها، فعند المالكية والصحيح من مذهب الشافعية أن النفقة لا تجب لأنه لم يولد التمكين التام من الاستمتاع فلا تستحق العوض من النفقة. قالوا طب ما ليه، وقالوا خدها يعمل ايه، القول ده يقول ابوها يبعت لها نفقتها. قالوا وان كانت كبيرة والزوج صغير فالصحيح انها تجب لان التمكين ولد من جهتها، وإنما تعذر الاستيفاء من جهته فوجبت النفقة كما لو سلمت إلى الزوج وهو كبير فهرب منها. والمفتى به عند الأحناف أن الزوج إذا استبق الصغيرة في بيته وأسكنها للاستئناس بها واجبت لها النفقة لرضاه هو بهذا الاحتباس الناقص، وإن لم يمسكها في بيته فلا نفقة لها. هذا هو الصحيح. نقول هذا مذهب أبي يوسف، وأما مذهب أبي حنيفة أو محمد فهو مثل مذهب الشافعي، لأن احتباسها كعدمه حيث لا يوصل إلى الغرض المقصود من الزواج فلا تجب لها النفقة. بل لماذا يعني قبل أن تسلم له مع كونها غير قابلة للاستمتاع؟ طالما أنه قبل فالنفقة عليه واجبة. قال: وإذا سلمت الزوجة نفسها وهي مريضة مرضا يمنعها من مباشرة الزوج لها وجبت لها النفقة، لأن مش كل واحدة ما تعيا يخصم النفقة فترة العيا. وليس من حسن المعاشرة الزوجية ولا من المعروف الذي أمر الله به أن يكون المرض مفوتا ما وجب لها من النفقة. ومثل المريضة الرتقاء والنحيفة، الرتقاء اللي هي مسدودة الفرج، النحيفة عن الهزيلة، بس النحيفة لا تمنع الاستمتاع، النحافة لا تمنع الاستمتاع. قال: والمعيبة بعيب يمنع من مباشرة الزوج لها. وكذلك إذا كان الزوج عنينا أو مجبوبا أو خصيا أو مريضا يمنعه من مباشرة النساء، أو حبس في دين أو جريمة ارتكبها لأنه ولد التمكين من الاستمتاع من جهتها. الكلام ده كده يعارض أن يكون من أهل الاستمتاع. قال: لأنه ولد التمكين من الاستمتاع من جهتها، وما تعذر فهو من جهته، وهو سبب لا تنسب فيه إلى التفريط، وإنما هو الذي فوت حقه على نفسه. يعني زوجة حبس وخد حب، يا إما يدفع لها النفقة يا إما إيه؟ تطلق للضرر. لأن هي ماذا تصنع أن تبقى محبوسة في بيته وهو لا ينفق عليها؟ ولا شك أن عدم النفقة ضرر. قال: ولا تجب النفقة إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى منزل آخر بغير إذن الزوج بغير وجه شرعي. يعني غير وجه شرعي إزاي؟ ممكن تكون بدون إذن بس البيت ولع، أحد والديها مريض مرضا ليس له غيرها فيه يساعده على قضاء حاجاته، أو يهلك إذا لم تذهب هذه البنت إليه. في ضرورة زي بالضبط، يعني إنسان يعني جائع جوعا شديدا، يبقى تعين على من كان قادرا على إطعامه أن يطعمه. في سبب شرعي خلتها تخرج من البيت، أما إذا خرجت دون إذنه أو سافرت بغير إذنه أو أحرمت بالحج بغير إذنه فكل ذلك يبقى علاش نفق خلال المدة دي. والصحيح أنه لها أن تحرم بالحج بغير إذنه إذا كان سفرها بمحرم، بحجة الإسلام الواجبة عليها، أما غير ذلك فليس لها أن تحرم بحج أو بعمرة إلا بإذنه. لها أن تحرم بغير إذنه إذا ولد محرم في حجة الإسلام وعمرة الإسلام، لكن إذا كان بغير إذن، إذا كان بإذن وجب نفقتها طول المدة، وإذا كانت بغير إذنه فإن ذلك يسقط نفقتها. فإن سافرت بإذنه أو أحرمت بإذنه أو خرج معها لم تسقط النفقة، لأنها لم تخرج من طاعته عن طاعته وقبضته. وكذلك لا تجب لها النفقة إذا منعته من الدخول عليها في بيتها المقيم معها فيه. يعني هما اتجوزوا في شقتها وبعدين قفلت الباب وقالت له مش هعطيك المفتاح، أو قفلت بيت الباس من جوه تروح شوف مكان تاني، يبقى ليس له ليس لها إيه نفقة في هذه الحالة، أن هذا من جهتها. ولم يقول ولم تكن طلبت منه الانتقال إلى غيره فامتنع. يقول فإن كانت طلبت منه الانتقال فأبى فمنعته من الدخول فلا تسقط النفقة. يعني هي بتعمل ايه؟ قالت له شوف وضب لي شقة غير شقتي، انا عايز انت التزم بان انت اللي تجيب لي الشقة. قال لها مش جايب. فقالت له طب خلاص انا مش انا الباقي بتاع بتاعتي وانا ايه وانا مش هدخلك. يبقى التقصير من مين؟ من هو، لانه واجب عليه انه يوفر ايه سكن مناسب. الاتفاق ده الاولاني تطوع، اول ما ترجع في كلامها لها انها ترجع في كلامها، هو حر بقى، هو عليه يروح يجيب يتصرف. وكذلك لا تجب النفقة اذا حبست الزوجة في جريمة او في دين او كان حبسها ظلما، الا اذا كان هو الذي حبسها في دين له عليها. يعني هو سلفها وبعدين هي ايه ما سددتش فرفع امره القاضي فقال احبسها، لانه هو الذي فوت حقه. وكذلك لو غصبها غاصب وحال بينها وبين زوجها فانها لا تستحق النفقة مدة غصبها. وكذلك الزوجة المحترفة التي تخرج لحرفتها إذا منعها زوجها فلم تمتنع لا تستحق النفقة. طب وإذا ما منعهاش؟ خلاص فلوسها على وعليه نفقتها. وكذلك إن منعت نفسها بصوم تطوع أو باعتكاف تطوع، يعني صوم تطوع اعتكاف تطوع ورفضت انه يعاشرها ويفطرها او يبطل اعتكافها، يبقى ايه يبقى امتنعت النفقة هذا اليوم او هذه المدة. المحبوسة ظلما مظلومة ليس من سببها. هو الظاهر ان هي لا يعني لا تمتنع نفقتها في هذه الحالة. عشان كده بنقول هي متسببة فيه لو هو عايزها فمنعته، يبقى تسقط نفقتها. الأمراض اللي إيه؟ طالما هي سلمت نفسها يلزمه. لكن هو هنا ماشي على الكلام كله إن المظلومة واللي غصبها غصب فخدها تسقط نفقتها. يقول ففي كل هذه الصور لا تستحق الزوجة النفقة لأنها فوتت حق الزوج في الاستمتاع بها بغير وجه شرعي. طب العلة دي بقى موجودة فين؟ في إذا كان حبسها ظلما، هي اتحبست مظلومة أو حد خطفها. ها؟ الفرصة كانت عليه برضه في الاستمتاع. أيوة صحيح، بس مش منها. يقول فلو كان تفويتها حقه لوجه شرعي لم يسقط النفقة، كما إذا خرجت من طاعته لأن المسكن غير شرعي أو لأن الزوج غير أمين على نفسها أو مالها. قولوا قولي هذا واستغفر الله.